هذه قربة حقا أليس ذلك الزكاة أو هي نفعة الخاصة دون الزكاة؟ الآن حقا سيادة الله الحق لكن نقول سيادة الله حقا سيادة الله حقا وإذا كان عالم أعطى من الزكاة كل هذا الحق من الرجال ولا حق من الرجال قليل لكن لا يستحق من هذا ولا تعود حقا للرجال ولا تعود حقا للصلاه فاذا قصر عن المعطي من حق الصلاه في ذلك ومسجد كما هو الزكاه واذا لا يستطيع ان ياتيه اقرب من الزكاه او كما يعود خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.